بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى سنته واتبع هداه وبعد. نبدأ في النوع الحادي عشر والثاني عشر اللي هو الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ باب مهم لا يصلح لمن يتصدر لتفسير كتاب الله أو لفقه حديث رسول الله أو للفقه عموما إلا أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ. والناسخ والمنسوخ اشترطه علماء الأصول في المجتهد أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ. طبعا الناسخ والمنسوخ موجود عندنا في القرآن وموجود في السنة، والعلماء يتكلمون في النسخ بين موسع ومضيق، بين مجيز ومانع. والعدل أن الآيات المنسوخات في كتاب الله عز وجل أو حتى في السنة قليلة، لأن إثبات النسخ وفق شروط النسخ يحتاج إلى بعض الدقة وبعض المتطلبات التي يصعب وجودها، من ذلك معرفة الناسخ والمنسوخ وتعذر أوجه الجمع وغير ذلك. لكن ثمة علماء يتوسعون في المصطلح فيرون أن التخصيص نسخ، فالنص العام الذي خص هو نص منسوخ، وهذا وإن كان دقيقا من جهة إلا أنه من جهة تطبيق حد الاصطلاح الأصولي وهو النسخ على اللفظ العام أو النص العام هذا ليس دقيق. يعني بمعنى أنه أنا لما أقول التخصيص نوع نسخ صح في الجزء الذي استثني، فإحنا لما مثل ما تكلمنا في العام لما يكون في عندنا عام يتناول مجموعة أفراد ثم يأتي دليل فيخصه إلى مجموعة أفراد، في مجموعة أفراد خرجوا من حكم العام، المجموعة هذه التي خرجت لم يشملها حكم العام لوجود المخصص، فكأن الدليل المخصص نسخ الحكم في حق من خرج من الدليل العام. واضح الفكرة؟ ولا عيد؟ عيد. الآن بنقول لما نقول احنا مثلا ايوه بالضبط هذا نعم الناس اللي ما نخصصهم انتسخ عنهم. ايوه بالضبط، لانه لم يعودوا مطالبين بالحكم وانما اصبحوا مطالب بحكم اللي هم مين اللي اجاهم الدليل الخاص. طيب ماشي حق. الان هذا شكله حقيقه نسخ لكن ليس هو المقصود في مصطلح النسخ. على الوجه الاخر طبعا هذا اللي جعل البعض يتوسع في مفهوم النسخ ويقول لك الايات المنسوخه في القران مئات. دكتور عشان تتبع النسخ اللي احنا نعتني فيه انه كان الحكم على الجميع بعدين انتسخ عن الجميع. ايوه نعم، هذا هو مصطلح النسخ. الان في البعض يدعي عدم وجود النسخ، وطبعا هذا الكلام غير، عدم وجود النسخ مطلقا هذا غير صحيح. والبعض يعني بعض المعاصرين من العقلانيين وكذا بيقول لك شو النسخ ما بيصير، وبعضهم يعني بتسمع منهم بعض الاشياء غير دقيقه، يعني بيطلع بيقول لك طب تقول له ما هو النسخ موجود في كتاب الله عز وجل، ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير. بيقول لك لا، الايه المقصود فيها مش الايه المتلوه وانما ايه، ايه يعني معجزه. من وين جابوها ما بتعرفش، طب اعطيني دليل على نسخ معجزه، بعدين كيف تنسخ المعجزه؟ المعجزه اذا كانت معجزه فإذا حدث بها الإعجاز في مرة واحدة كانت آية، فكيف تنسخها؟ وبعدين كيف نأتي بخير منها أو مثلها؟ مش حيزبط. طب وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، من وين بدك تجيب هذيك؟ يقول ممكن اسلم لك اياها. طب وهذه الايه مكان ايه والله اعلم بما ينزل، والتنزيل القران بين، من وين بدك تجيبها؟ وبعدين التصريح للصحابه رضوان الله عليهم بالنسخ، وتصريح النبي صلى الله عليه وسلم بانه نسي، وموضوع العرض الاخير، يعني كلام ليس بدقيق. نعم ننسي، هل نرفعها تلاوة وحكما؟ يعني النسيان كأنه مرفض، إنه نسيها معناها إنه نسيها نسيها من قلوب الناس، يعني تظن إنها يعني هو. طيب ماشي حال، استنى شو الآن، يعني هو يعني إنه كيف هذا نسيها النبي صلى الله عليه وسلم كل المحفظ، كل نعم وهذا هو نعم، يعني نزلت وانتفت نعم ونسيت، مش انتست، يعني في فرق بين نسيت وبين نسيت. نسيت يعني الناس قصرت في حفظها فراحت، وهذا في اتهام لدين الله عز وجل بالنقص. نسيت بمعنى أن الله عز وجل أراد أن يرفعها، أراد أن يرفعها فيزيلها، وهذا لا يتناقض مع اللي هو عصمة الشرع وكماله. بس اللي قرأ ننسأها بمعنى التأخير صح؟ نعم. بصير بتكلم عن حكم إضافي، يعني أنت بتتكلم إنه في آيات نسخ وفي آيات إنساء وفي آيات إنساء، يعني تأخير، وهذا طبعا ملوش علاقة بموضوع النسخ، لأنه النسخ شيء آخر. واضح؟ المهم فهذا هو إجمالا. الآن الآيات المنسوخة قليلة في القرآن الكريم. هو الآن نتكلم عن القرآن، خلصنا موضوع اللي هو نسخ القرآن بالسنة وغيره. أكرمك الله، الله يرفع قدرك، بارك فيك. كثيرة هذه كبيرة، مرة الجاي زغيرها شويتين. طيب ماشي وضحت الفكرة. الآن نبدأ في كم صنفوا في ذيني من أسفاري واشتهرت في الضخم والإكثار. كم صنفوا في ذيني، يعني في هذين اللي هو الناسخ والمنسوخ، من أسفار جمع سفر وجمع سفر وهو الكتاب، واشتهرت في الضخم والإكثار، في الضخم أي في ضخامتها وفي كثرتها، حتى ذكروا فيها كتبا كثيرة. لكن حقيقة يعني الآيات المنسوخة مثل ما ذكرنا، بعضهم بيقول هي أربعة وبعضهم بيقول هي قرابة العشرة أو 12، بعضهم 18، وبعضهم في 30 28 أو شمال القبيل، وبعضهم أكثر وأقل. وغالب الآيات التي ليس لها وجه، فيما أذكر لما قديما بحثت الموضوع، كانت قرابة 12 آية، كانت قرابة 12 آية هي التي لا تجد لها وجهة ولا قول إلا النسخ. يعني النسخ حالة يعني صعبة الإثبات، والأمر الآخر لا يلجأ لها إلا عند تعذر الجمع، فيش طريقة تفهم فيها الآيتين أو الحديثين إلا أنك تقول أنه هذا ناسخ لهذا، ما بزبط هذا في حالة دون حالة وهذا الناس دون الناس، ما بزبطش إلا أنك تقول أنه هذا ناسخ وهذا منسوخ. وناسخ من بعد منسوخ آتا ترتيبه إلا الذي قد ثبت. الآن ترتيب الناسخ والمنسوخ، الأصل أنه يكون إيه؟ أنه وش يجيب الناسخ المنسوخ، يأتي المنسوخ ثم يأتي بعد ذلك دليل ينسخه، واضح؟ لكن بعض المواطن ذكروا بأنه في جاء الناسخ قبل المنسوخ. أيوة منه طبعا، من آية العدات لا يحل لكن نساء صح فيه النقل. الآن كيف؟ لا نسخ القرآن، آية العدة نعم اللي في عدة الوفاء، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا للحول غير إخراج. الآن الأصل كانت طبعا هذه من الآيات اللي قد يوجد لها مخرج، قد يوجد لها مخرج. طبعا الآية التي نسختها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. نعم ثنتين. الآن هذه لها وجهة، فبصير في عندنا عدة وفاة وفي متعة سكنة، واضح؟ وهذا بعض الفقهاء عقل هذا، إنه أنت هي عدتها بمعنى عدم جواز زواجها وعدم جواز خطبتها وعدم جواز خروجها إلا لحاجة وعدم إلى آخره، كل الأشياء المتعلقة بالعدة تكون لأربعة أشهر وعشرة، لكنها لا يجوز إخراجها من بيت الزوجية الذي توفي زوجها عنها فيه إلا بعد سنة، فبيكون يعني متعة السكنة وتلك عدة الوفاة، وهذا بذلك يرتفع الإشكال، لأن الأصل أنه ما يكونش يعني بصراحة الناسخ قبل المنسوخ، يعني كيف تنسخ حكم معناته أنه ذاك الحكم أصبح عبثا، ويتنزه الشارع عن العبث، واضح؟ الناسخ اللي هو الناسخ اللي هو أربعة أشهر وعشرة، والمنسوخ سنة. لا هذيك آية ثانية بتكلم عن موطئ آخر، يعني أنتوا في عندكم من آية العدات الآن هون خلصت، بيبدأ موضوع جديد لا يحل لك النساء، هذا مثال آخر، واضح؟ الآن الآية اللي هي لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج جاءت في سورة الأحزاب، وإن كان الناسخ لها اللي هو إيش، إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك، من سورة المجادلة من سورة المجادلة، فهذه هذه جاءت يعني تقدمت على تلك في التاريخ، لكن حقيقة يعني بيكون الآيتين يفهمان مع بعضهما البعض، ولسنا بحاجة إلى قضية النسخ. كيف؟ لا بترتب عليهم حكم، بس هو انصباب الحكم يختلف، يعني فرق بين قول الله تعالى لا يحل لك النساء من بعد، ماشي حال هذا، ولا أن تبدل بهن من أزواج، هنا موضوع، لأن الأزواج اللي أنت تزوجتهم هذولا من من النساء لا يحل لك أن تتزوج غيرهن ولا أن تتبدل بهن زوجات أخريات. الآية الثانية إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك، هذا النص لا يتكلم عن ابتداء الإحلال، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم تزوج حتى قبل القرآن الكريم قبل ما ينزل، لكن هذا من باب الإخبار وليس التشريع. الحديث اللي ورد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها ما يدل على يعني ما في دليل على الناسخ، يعني وأصلا ذكرت هذا الكلام، لكن هل هذا يعني لا قام عليه دليل فعلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قام عليه دليل نصي من القرآن، فكيف يكون نسخ؟ فبكون فهم، هذا بكون فهم. ممكن ممكن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الأحزاب، والله الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بعد الأحزاب، الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بعد الأحزاب 5 هجرة، جويرية بنت الحارث، في السنة السادسة، ويمكن ماريا كمان، لا ماريا لا، جويرة بنت الحارث، والمرأة التي طلقها قبل أن يدخل بها. لا لا لا تعتبر، لا. فحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم قام الدليل، قام الدليل. المثال على أن الناسخ نزل قبل المنسوخ، الناسخ قبل المنسوخ، والناسخ تبعش هو الناسخ اللي هو إن أحللنا لك أزواجك. مجادلة، مجادلة إنه أصلا نزلت في خولة بنت ثعلبة. أزواجك الله بالأحزاب، وأيضا لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، وأيضا بالأحزاب، كلامه بالأحزاب، كلامه في الأحزاب صحيح، لأن المجادلة ما فيش فيها، ليش أنا ما فيها، ما فيش فيها. الناسخ بيجي قبل المنسوخ، لا العكس، المنسوخ بيجي قبل الناسخ. هذول استثناء، هذول الآيتين موضعين استثناء. هو ما هو قال لك إلا ما ورد ترتيبه إلا الذي قد ثبت، فهو هذا ما ثبت أو ورد أنه جاء قبل، طبعا هذه من أدلتها. طبعا اللي زاد كثيرا، والنسخ للحكمي والتلاوة أو بهما كآية الرضاعة. واضح الأمر، في إشكالية؟ منسوخ لا يحل، والناسخ اللي هو إن أحللنا لك أزواجك. طيب الآن، والنسخ للحكم والتلاوة أو بهما كآية الرضاعة. نحن عندنا النسخ له عدة أشكال، في عندنا النسخ التلاوة دون الحكم، والحكم دون التلاوة، والحكم والتلاوة، ثلاثة. يعني الحالة مش موجودة، إنه ما انتسختش، ثابتة حكما وتلاوة. فهو إما أن يكون النسخ للحكم وللتلاوة، وهذا موجود مثل ما روية في سورة الأحزاب، كان سورة الأحزاب فيما يقرأ قدر سورة النساء. لا هذا شيء آخر، هذا باقي الحكم وانتسخ التلاوة. في ورد في الحديث إنه كانت سورة الأحزاب بقدر سورة النساء، بقدر عدد آيات، بقدرها يعني حجما، بغض النظر عدد الآيات ولا هم، يعني إحنا نتكلم عن 71 آية أظن الأحزاب، ونتكلم سواء على 176 آية، فاحنا نتكلم سواء بعدد الآيات أو بالحجم. أيوة، فهو الباقي هذا نسخ، اللي هو نسي، هذا القسم اللي نسي، هذا منسوخ تلاوة وحكم، لا عارفين لا تلاوة ولا حكم، واضح؟ الآن هذا اللي هو التلاوة والحكم. إيش مثال على التلاوة الحال؟ هيا جيد جيد. الآن في إشي ذهب حكمه وبقيت تلاوته، مثل حديث الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. لأن ما هو هاي تكلم عن عما بقي حكمه وذهب تلاوته. لا ما بقيت التلاوة. بقي أنا هيك حكيت أنا غلطان. آسف. طيب الآن اللي بقي حكمه وذهبت تلاوته حديث الشيخ والشيخة إذا زنيا وحديث عائشة في اللي هو الرضاع تبع الرضاع وهنا نبه على موضوع الرضاع اللي هو كان فيما أنزل 10 رضعات مشبعات يحرم ثم كان نسخت إلى 5 رضعات مشبعات وحرم وكنا مما يتلين من القرآن لأن هذا الحكم باقي. طبعا حديث الشيخ والشيخة إذا زنيا حديث الرجم فارجموهما البتة. وطبعا في ناس بيعترضوا على هذول النصين إنه نسقهم ليس نسق قرآني وهذا ليس فيه احتجاج. فعدم وجود النسق القرآني فيها لا يدل على أنها غير منسوخة. أصلا إحنا نقول منسوخ تلاوة فهو 100% راح يكون تغير فيها شيء. فهو يعني إحنا ما بنقول أن هذه بنصها كانت من القرآن لكن بحكمها من القرآن. واضح؟ يعني هو الحكم نفسه بس النص مش نفسه. واضح؟ يعني هذا صار الحكم من السنة؟ الحكم نعم صار من السنة. أيوة بطلت نعم لكن حكمها ثابت. حديث. ليش أنا صورت في حديث؟ وعمر قام فخطب في الناس قال يوشك الناس أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله يعني قولا واحدا زي ما هالناس بيطلعوا الآن. ما إحنا عارفين. إنه هذا حكي فاضل رجم. أعوذ بالله. أعوذ بالله. في أقوال والراجح هذا يعني شو الوحشية أمد هذا بشريعة كله الوحشية. يعني بتطبق لا هون لا هو احنا هذه مشكلتنا انه الناس تتكلم في دين الله عز وجل بغير علم ويستسهلوا انه يرد يعني لما يسأل ابو بكر يقول اي سماء تظلني واي ارض تقلني اذا قلت في كتاب الله برأيي وهو ابو بكر يعني خليك توقف يعني تعرف كيف الناس يوقفين عند حدود الله يعني كيف أتكلم بكتاب الله عز وجل ما لا أعلم يجيك واحد يقول إثنين لكلام فاضي طب وإذا طلع صح أين استذهب من الله عز وجل وين بدك تروح تقول له يا رب والله أنا ما كانش راكب على عقلي ومين قال لك أنك أنت متعبد بعقلك ومين قال لك أنه إحنا متعبدين بعقلك أو بفهمك هذه طامة لهذا تشريع والتشريع يكفي فيه ثبوت وغالب من يتكلم في هذا ليسوا من أهل الصنعة يعني بتلاقيه مش طلعته حديث مثلا وبضعف يقول أخي البخاري في زمان شو الحكي الفاضي هذه طامة كتاب الله عز وجل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيتعامل بهذا الشكل بتقول مثلا وهذا ترى ليس يعني القاضي عياض كان ممن قال إنه والله هذا النظم ليس كنظم القرآن الكريم تكلم عن النظم صح اجتهد والله النظم مش النظم هذا تلتمش عليه حكم أما تقول والله لا بدك توقف وهذا اللي عمالهم بيسووا فيه اللي هو إسلام المعتدل إنشاء شبكات الإسلام المعتدل سمعتوا فيه تقرير راند هذا لازم تسمعوا فيه هذا تقرير طلع في 2008 اندفع عليه ملايين لدراسة أوضاع المسلمين دفعتها أمريكا ودول الغرب لمركز راند للبحث في كيفية اختراق الإسلام فطلعوا تقرير اسمه تقرير إنشاء شبكات الإسلام المعتدل هذا من توصياته أنه رفع غير متخصصين أو الناس اللي في أفكارهم موالين للغرب وإشهارهم إعلاميا طبعا أنتوا تلاحظوا أنه أشهر الدعاء غير متخصصين شرعيا طبعا ليه مش لأنهم عباقرة والجابوا التايهة لأنهم يتوافقون مع الغرب فيفتح لهم الإعلام بينما أهل العلم الأصيل لا يفتح لهم مجال. وطبعا من ضمن الأشياء اللي بحطوها للتعرف على الشخصية المعتدلة، وحطوا نموذجين، نموذج تركيا ونموذج ماليزيا ليحتذى عند المسلمين. وكثير تسمعوا الإسلام في تركيا ونموذج الإسلام التركي، سمعتوا كثير صح؟ هذا التركيز من الغرب مش من عندنا، مش إنه والله المشايخ عندنا نظر وتأمل ولقوا آه والله إن النموذج التركي إبداع إذا خلينا نتمثله. مش هيك، شياطين الجن والإنس يوحون إلى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. طبعا أنا بالنسبة لي ما شفتش نموذج الإسلام التركي، بس شفت نموذج الإسلام الماليزي، إشي بضحك، إشي سخيف. تلاقي الواحد لابس منديل طالع نصكم أشياء، يعني هناك تلاقيهم ما يصلي وكذا، لكن عندهم يسوي بدك إياه، عندهم مش مشكلة. دين شكلي بكل معنى الكلمة، بكل معنى الكلمة. فمن ضمن الأشياء اللي ذكروها، ذكروا الكلام على موضوع حد الردة والحرية الدين اللي هي الحرية الدينية، والحرية قضايا عمل المرأة وحرية المرأة وقوانين الأحوال الشخصية. وذكروا من ضمن الأشياء يعني يمكن خمس نقاط أو ستة هي المتعلقة بالإسلام المعتدل. فاللي بيتكلم في هذا الشيء ما فيش مشكلة، معناته هذا أوكي، موضع عنه، افتحوا المجال. وعشان هيك تلاحظوا قبل فترة ثالث موضوع لحد الردة وثابت ولا مش ثابت والكلام الفاضي هذا كله. طيب، إذا تكلمنا عن نسخ التلاوة وبقي حكم ذهب التلاوة، ظل إنه ذهب الحكم وبقيت التلاوة. الآيات المنسوخة اللي نتكلم عنها، مثل مثلا ما تكلمنا عن مثل الإمام ابن عربي، وهذا من الكثيرين اللي بنسخر لك يمكن قرابة ال 300 آية يمكن أو 100 آية، نسيت الرقم كم، من الآيات بآية السيف. يعني تمشي عليه بقول لك منسوخة بآية السيف، منسوخة بآية السيف. اللي في سورة التوبة اللي هو قاتل لا مصدر سورة التوبة أيوة لا وقت مش لا أظن هاي صفحة تحت أصبحت فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. هاي آية السيف. فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا. رقم 5 الصفحة الأولى تحت، بس واحد سبحان الله خلص مش قادر يستحضر. واضح؟ فهذه الآيات اللي بعدوها منسوخة هي من الأشياء اللي هي منسوخة حكما باقية تلاوة. ابن العربي المالكي، مش ابن عربي محي الدين بن عربي. محي الدين بن عربي هذا اللي هو الصوفي اللي أتى بفكر موضوع الحلول والاتحاد. طبعا البعض ينكر عليه هذا، وكثير من أهل العصر يعني كانوا يتكلموا فيه كلام شديد يعني. وطبعا في ناس يجدون له معذرة، الناس اللي تكلموا عن الوجد الصوفي وعن الاتحاد هذا بالخالق والكلام اللي مش مقبول هذا. احنا بعضهم يقول لك لا هو قصده يعني من شدة المحبة ومن هذا كأنه الخالق، كلام هذا شيء آخر، هذا له إشارات ولطائف. بس اللي نتكلم عنه اللي هو الإمام أبو بكر ابن العربي الإمام المالكي، هذا له كتاب اسمه أحكام القرآن الكريم، جميل جميل، في 4 مجلدات. فهو هذا ممن يذكر قوله في التفسير، وله كلام، وله كتاب في أصول الفقه، وله كتاب، يعني من الناس المعروفين. بصراحة لا، يعني مش كلها، يعني في أشياء كانت في صدر الإسلام صحيح، بس في أشياء لا باقية. يعني آية الممتحنة مثلا، آيات الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هاي من الآيات المتأخرة، وأيضا وإن كانت التوبة بعدها، ترى التوبة يعني بعدها، لكن مش متيقنين من إنه هاي الآية قبل أو بعد. الآن إيش منسوخ بآية السيف؟ كل الآيات التي يعني تدل على جواز يعني التعامل مع المشركين، مثل قول الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وما يفعل ذلك فليس من الله من شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، مثلا ماشي حال. لأن هذه تعد من الآيات المنسوخة عندهم، ماشي حال، وإن كنا نحن نرى لا ليست منسوخة. يعني هو يرى أنه أي آية فيها ممالة أو فيها لين مع المشركين منسوخة بآية السيف، في الشيء بينه وبينهم غير السيف. طبعا هذا لا بيبقى، مثلا واحد كان مستضعفا هذا بيبقى الحكم له. طيب واضح؟ في بقي شيء على ال حتى تدرج تشريعي، تدرج تشريعي بعضهم يرى أنه من النسخ بعضهم لا. يعني التدرج التشريعي إذا كنا في عصر مثل هذا العصر، يعني ممكن واحد يبدأ فيه بهذا التدرج، وإن كان الأمر الذي يختلف أنه هناك كان يشربونها مباحة وهذه تصبح محرمة، تبقى محرمة. الله يكرمك، الله يبارك فيك. ممكن تحكي معي بعد ساعة لأنه في محاضرة؟ نعم. طيب نكمل في أشياء. يعني هنا ذكر بعض الأمثلة عن الناس في المنسوخ، لا هو في كثير يعني. إيه طبعا في أمثلة كثيرة. يعني لما نيجي نتكلم عن الناسخ المنسوخ في كتب إحنا نتكلم. بس هو بعطينا طرف الفكرة وحالة، يعني إنه في ناسخ وفي منسوخ، والأصل إنه الناسخ يكون متأخر عن المنسوخ، واستثنى من هذا شيء وزي هيك أمور. يعني بعطيكم معلومات عامة، ما بعطيكم كل الناسخ والمنسوخ في هذا الباب، يعني وهيك أخذنا أصلا في السابق جميعا. لا حكما موجودة، يعني إذا أنت بتتكلمي عن 10 لـ5 ماشي الحال، بس إذا بتتكلم عن 5 باقية، يعني هي كانت 10 ثم أصبحت 5، فالعشرة منسوخة بالـ5، لكن 5 باقية، باقية حكما. ما هي الحديث إنها كانت فيما يتلون من كتاب الله عز وجل، ما هي وردت في الحديث. يعني هذا الحديث الآية مش موجودة، هذه منسوخة تلاوة باقية حكما. مش راح تلاقيه في القرآن، لأنه إذا خليت تلقيتي في القرآن معناته هذا مش منسوخ تلاوة، تلاوة موجودة. طيب ماشي. النوع 13 و14: المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد. طبعا هو هذا مش موجود غير هذا من الألغاز اللي بيستخدموها في الغاز القرآن الكريم، اللي هي آية لم يعمل بها إلا واحد مثلا. ما هي آية المناجاة اللي في سورة المجادلة؟ ما شحال: يا أيها الذين آمنوا إذا جئتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. بعدين: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم فهذه ناسخة للآية السابقة، لأن هذه كآية النجوى الذي لم يعمل منهم بها مذ نزلت إلا علي وساعة قد بقيت تماما وقيل لا بل عشرة أياما. لأن قيل أنه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه هو يعني هو لما كثر الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بداع وبغير داع أراد الله عز وجل أن يؤدبه، ففرض عليهم أن من أراد أن يناجي الرسول صلى الله عليه وسلم يخلص بالرسول صلى الله عليه وسلم يجلس معه يخبى على الفراد يعني أن يقدم بين يدي نجواه صدق، فبطل هذا الروح. فكان ممن قدم، قيل أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قدم مش عارف درهما ولا دينارا ولا كذا بين تصدق به بين يدي نجواه، ثم بعد ذلك نسخت بآية أشفقت. قيل أنها بقيت ساعة من نهار، وقيل لا بل بقيت عشرة أيام بين الآيتين بين الناسخ والمنسوخ، والله أعلم بذلك. طيب الآن في أحد عنده سؤال؟ في الشغيرة مدة معينة، يعني عمل به مدة معينة لساعة أو عشرة أيام أو عمل به واحد. ما هم نوعين يعني شكلين بغض النظر، يعني ممكن هذا نوع وهذا نوع، نقول ما عمل به مدة معينة هو هذا المثال، بعدين نجيب تقسيم ثاني نقول وعمل به واحد، لأنه الجهة منفكة، يعني هذا بتكلم عن مدة وهذا بتكلم عن شخص. عشان هيك مثلا في السابق حطوا نوعين، حادي عشر ثاني عشر، الناسخ والمنسوخ، بس هم بنصبوا عادات الشيء، لكن هذا ناسخ وهذا منسوخ. طيب نأخذ الفصل الوصل. أصول لا، احنا قلنا انه من هون خلص راح نقف في الأصول حتى ننهي منظومة الزمزمي. طيب طيب نقف هنا. المرة القادمة سنحاول انه يعني نخلص حتى نيجي على الخاتمة. أيوة ما إمتى هاي مشكلة. متى المرة القادمة؟ وإحنا حابين نخلص مشان نخلص المثل مطلقا. أنا يمكن ما عنديش مشكلة، ممكن يكون عندي مثلا أستطيع أن أجي مثلا أحد أو غيره، أو ممكن نسوي لنا شيء هيك. مركز مسكر؟ لا شو مسكر؟ لا ما بيسكر. الأسبوع الماضي لما يوم واحد الهجرة لا ما بدنا مش يوم العطلة، ما نتكلم عن يوم العطلة، وإنما نتكلم عن بعد أيام العطلة. طبعا مش بين فصلين، طبعا ما بستطيع يعني، بس ممكن آخر أيام اللي يكون فيها في الجامعة هون ممكن يجي مثلا في أسبوع مثلا جلستين وننتهي الموضوع. خميس مناسب؟ أربعة بصير؟ لا يعني يوم الأربعة. طيب الخميس لا، الأربعاء أنا ما بناسبنيش، الأربعاء عندي ثلاثة. طيب الخميس متى؟ الأحد هو نفس المشكلة، الأحد ذاته مشكلة. يعني الآن أنتم مثلا ممكن نأخذ مثلا الأحد الذي يليهم اللي بكون كم ثمن الشهر؟ يعني ممكن نتكلم عن ثمانية الشهر ونتكلم عن جلسة أخرى في نفس الأسبوع أو في الأسبوع السابق لثمانية الشهر، يعني نتكلم عن واحد الشهر، فبنتكلم مثلا عن مثلا ممكن في هذاك الأسبوع أي يوم بناسبكم يكون عندكم في حمايات ولا شو؟ أولادكم. طيب خلص بس خلص هالمنظومة تزمزم وقلت والله الجامعة الامتحانات تبدأ في 7/1. 7/1؟ نعم. طيب في يوم آخر غير يوم الأحد بناسبكم؟ الخميس أنا بناسبني. خميس أنت قبل 12. قبل 12؟ لا ما راحش هاجم. طب الاثنين بناسبني؟ لا الاثنين الأفق هو على طب الثلاثة ثلاثاء نفس الوقت نفس المشكلة ثلاثة ساعة ممكن بس مو قبل يعني خلاص بدك تشرح خلاص لا